بقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله، يعني أرجو من الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. هذا يعني بالنسبة للصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة نصوح، فهذا فضل عظيم، يوم واحد يكفر الله عنك مع القبول والتوفيق خطايا سنتين، هذا فضل لا يزهد فيه إلا غافل أو محروم، نسأل الله العافية. ومن الأيام أيضا الشهور التي يستحب صيامها شهر الله المحرم، فهذه بعض من مواسم الخير التي ينبغي للمسلم أن يعني لا ينسى نفسه منها وأن يكون له نصيب منها، فإن الصيام أمره عظيم. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فاختص سبحانه قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يقول الله عز وجل لي وأنا أجزي به، يعني أن جزاء الصيام لا يعلمه إلا الله. وقال وهو من الصبر، والصبر ثوابه الجنة، قد قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهنا أوقات يا إخوان يمكن الإنسان فيها اكتساب الخير بدون مشقة، وقت الشتاء وقت الاعتدال يمكن الإنسان يصوم ولو كان في عمل، ليل الشتاء يمكن الإنسان يقومه ولا يشق عليه لأنه وقت طويل. ومن شرع في العبادة بنية خالصة صالحة صادقة فالله يعينه عليها ويسهل له أمرها وتكون سهلة ميسورة عليه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الشتاء إنه ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. فهو إذن غنيمة باردة، ربح أتى إليك بدون تعب. يا إخواني من علم حكما فينبغي له أن يعمل به، وأنتم الآن علمتم هذه الأحكام وذكرت لكم الأدلة من القرآن ومن السنة، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل بما سمعتم، وأن يكون لكم نصيب من هذه الأعمال الطيبة الصالحة، النفحات الربانية، المواسم العظيمة التي لا ليس لها قيمة لا بالذهب ولا بالفضة، يعني لا يقدر قدرها ولا يعلم ثوابها إلا الله عز وجل. فالله جل جلاله وتقدست أسماؤه ربط الأجر الكثير بالعمل القليل إلى حسنة النية وصلحة الحال، فتجد العمل يكون قليل ولكن الرب جل جلاله يضفي عليك فضلا كثيرا. فهذا اليوم تصومه بعشرة أيام، هذا اليوم يعني تضعيف أجره لا يعلمه إلا الله، هذه ليلة تقومها أيضا صليها لا يعلم أجرها إلا الله، هذه تسبيحة تسبحها يغرس لك نخلة في الجنة، قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فالحاصل يا إخواني إن مواسم الخير كثيرة، ولكن مشكلتنا ونشكو أمرنا إلى الله عز وجل الغفلة، وأن الصالحين تمر بهم المواسم وهم غافلون لاهون غير متيقنون، مع أنهم يحبون الخير ويرغبون فيه لكن البعض لا يسعى له، وهذا من التفريط والإهمال. فأهل التجارة والأموال تجدونهم الآن يسهرون الليل والنهار ويغامرون في الأخطار رجاء أن تنوى أموالهم، وهم ما لهم إلا ما أكلوا أو شربوا بس، ولا شيء زايد أبد. يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت أو لبست فأبنيت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. أكلت فأبنيت، لبست فأبليت، تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. أهل الشر تجدهم في شرهم وباطلهم والعياذ بالله لا يفطرون ليلا ونهار ويحاولون صد الناس عن دين الله عز وجل، وهم بهذا يجنون على أنفسهم العار والدمار ومأواهم النار ولبئس المصير. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله والعياذ بالله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فالحاصل يا إخواني أن الفرص متاحة والأمور والحمد لله ميسرة وأسباب العمل الصالح سهلة ويسيرة، فما عليك يا عبد الله إلا أن تبذل الأسباب وترفع أكف الضراعة إلى الملك الخلاق، وهو سبحانه وتعالى حي كريم يستحي إذا رفع أحدكم يديه أن يردهما صفرا أو كما جاء في الحديث. فانتهز الفرص وأخلص العبادة لله عز وجل، وادعوا ربكم وحده مخلصين له العبادة غير جاعلين بينكم وبينه وسائط في عبادتكم له. فإن الله عاب على المشركين الذين يجعلون الأصنام والأنداد وسائط بينهم وبين الله عز وجل، أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيا إخواني الله جل جلاله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الركن الخامس من أركان الإسلام ما جاء في حديث جبريل الحج، قال وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحج المراد به قصد مكة لأداء هذا النسك العظيم، وقد فرض على هذه الأمة في السنة التاسعة على الصحيح من أقوال أهل العلم. والأصل في وجوبه وركنيته قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل وقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. قال أفي كل عام؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قام بالثالثة فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولوجبت لما استطعت. الحج مرة فمن زاد فهو خير. الحمد لله هذا الصحابي يعني في سؤال هذا أفادنا فائدة عظيمة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرر لنا أن الحج بالعمر مرة، وهذا والحمد لله فضل من الله عز وجل. وكان الحج كل عام قام شاقا عنا من يستطيع حج كل سنة، لكن الله بلطفه وفضله جعل الحج في العمر مرة. فإذا الحج ركن من أركان الإسلام ويجب على كل مسلم مكلف بالغ، على كل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع يجب عليه أن يحج إذا توفرت هذه الشيء، وإذا لم يستطع فلا يجب عليه الحج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحج قال عليه النبي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت رجع من ذنوبه كيوم ولدته. وقال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد عرفتم شيئا من أحكام الحج يعني فيما مر بكم من المناسك، فلا أطيل الحديث عن هذا الركن لأنكم الحمد لله حديث عهد به. وهذا الركن له أركان لا يصح إلا بها: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت بعد عرفة والسعي بين الصفا والمروة، هذه أركان. وهناك واجبات للحج هي الإحرام من الميقات المعتبر، والوقوف بعرفة إلى غروب الليل إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والمبيت بمنى ليالي منى، ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الوداع. هذه واجبات الحج. وكما قلت أنتم والحمد لله حديث عهد بالحج وأحكامه، فلا أطيل الحديث عنه الآن. وأما العمرة فهي واجبة أيضا على كل مسلم ومسلمة في أصح قولي أهل العلم، لما ورد في حديث جبرائيل الذي نحن الآن بصدد الكلام عنه أنه في بعض رواياته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبرائيل حينما سأله عن الإيمان عن الإسلام وذكر له أركان الإسلام، قال: وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنائز. وقال أيضا وجاء في حديث أبي رزين العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي أدركت أن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، أفأحج عنه واعتمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. وجاء في حديث عائشة أنها رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فدل ذلك على أن العمرة واجبة، وأن على المسلم أن يؤديها في عمره مرة واحدة، وإن زاد فهو خير، لكن الواجب مرة واحدة بس. إذا استعرضنا هذه الأركان للإسلام وجدنا منها ما هو عبادة مالية، ومنها ما هو عبادة بدنية، ومنها ما هو بين ذلك، ومنها ما هو واجب أبدا على الإنسان أن يكون مكرما، ومنها ما يجب في اليوم خمس مرات، ومنها ما يجب في العمر في السنة مرة، ومنها ما يجب في العمر مرة. فالشهادتان هذه لا بد للإنسان أن يكون معترفا بها دائما وأبدا، يعني مكر لله بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا ينفك عن ذلك، يعني لا بد أن يكون دائما وأبدا معترف لأن الله عز وجل هو المعبود وحده دون من سواه، وأن محمد عليه الصلاة والسلام هو الرسول لهذه الأمة، وأنه واجب الاتباع، وأنه لا يعبد، وأن الله لا يعبد إلا بما شرع الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما الصلاة فهي عبادة تجب في اليوم خمس مرات، يعني خمسة أوقات: ما الفجر والظهر والعصر والمغرب والمغرب والعشاء اللي هي العتمة، وهي عبادة بدنية تجب على الإنسان ما تسقط عنه ما دام شعوره معه راجع ولا قاعد على أي حال من الأحوال، واجب عليه يصلي ولا ينوب فيها أحد عن أحد، ما يمكن يرسل ولده يصلي عنه ولا خادمه يصلي عنه، كل واحد لابد ملك أو مملوك غني أو فقير لابد وأن يذل لرب العالمين رب الأرباب ويسجد له بالتراب، لابد من هذا، شيء أوجبه الله على جميع العباد، ومن أدى هذا فهو مؤمن وإلا فليس مؤمن، لابد من هذا. وأما الزكاة فهي عبادة مالية وأوجبها الله سبحانه وتعالى في الأموال بشروط معروفة في كتب الفقه، كل ما حال الحول وجب في المال الزكاة، إلا إذا كان مما تنبت الأرض كالحبوب والثمار فهذه حولها يعتبر بوجودها ما يشترط لها الحول، إذا وجدت واستقرت في محلها وجبت فيها الزكاة. يعني إذا مثلا اشتد إذا مثلا يعني نضجت الثمار وشدة الحبوب وجب فيها الزكاة كما هو مبين وموضح. وأما الصيام فهو عبادة بدنية وهي في كل سنة مرة كما هو معروف, شهر رمضان تكرر على العام في كل الحول مرة واحدة. وأما الحج فهو عبادة مالية بدنية وهو في العمر مرة. هذه هي أركان الإسلام التي بني عليها. قال بعد ذلك جبرائيل للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإيمان, فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إن شاء الله تعالى في درس المقبل تكلم لكم عن هذه الأركان, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى, وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه, وأن يجعل حج الجميع مبرورا وسعيهم مشكورا, وأن يرد الجميع إلى أوطانهم سالمين غانمين, وأن يصحبهم بالصحة والعافية والتوفيق, وأن يكونوا أحسن حالا بعد حجهم من الحال التي كانوا عليها قبل الحج. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد, والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعوا الأسئلة رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التسول, وإذا كان التسول حرام فلماذا يتم داخل الحرم بكثرة؟ التسول سؤال الناس في حد ذاته لا يقال أنه حرام, لأن الإنسان إذا كان محتاج يجوز أن يسأل إخوانه المسلمين, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث قبيصة لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة, ورجل أصابته فاقة, رجل تحمل حمالة ورجل أصابته جائحة ساحت ماله, ورجل أصابته فاقة. قال عليه الصلاة والسلام وما سوى ذلك فسحت يأكله الرجل. فإذا كان الإنسان محتاج فلا مانع أن يعرض حاله على بعض إخوانه أو على من يرى أن عنده فضل مال أو زائد مال. أما احتراف المسألة بهذا الشكل في مسجد الحرام أو في غيره من المساجد فهذا في الحقيقة لا ينبغي, لأن الآن بعض الناس يأتون للحج وقصدهم مسألة, بعض الناس يأتي للعمرة وقصدهم مسألة, هذا أمر لا يجوز, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا اللي جاي لأجل هذا الغرض هذا يعني يعتبر غرضه غرض عمله عمل سيء وغرض سيء. وأما يعني لماذا لا يمنعون, فلأعرف أن الجهة المسؤولة عن منع المتسولين تتابع المتسولين, لكنهم قد يخفون أحيانا عن أنظارهم, وإلا في متابعة ومنع لهم, لأنهم بهذا يعني يؤذون الناس ويشغلونهم. فالذي ينبغي لمن كان ذا حاجة أن يجلس عند باب المسجد عند أبواب الحرم, ويعني وضعه يعني ينبئ عن حاله, فاللي يراه من إخوانه المسلمين يعطيه ما يتيسر وما يمن الله به عليه. أما اللي يسأله غني فهذا حرام لا يجوز له. إذا كان الإنسان مستغني عن المسألة وعنده مال يكفيه ويغنيه فلا تجوز له المسألة لا في الحرم ولا في غيره, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما سوى ذلك فسحت. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تزال المسألة في أحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة لحم والعياذ بالله, يأتي عاري الوجه, نسأل الله السلامة والعافية. وإلا على كل حال يعني السؤال في حد ذاته للمحتاج ما فيها يعني يجوز, لأن الله جل وعلا قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم, حق للسائل والمحروم, وجاء في الحديث للسائل حق وإن جاء على فرض, لكن يعني احتراف قصد المكة لأجل المسألة والإنسان يعني مظهر أنه حاج أو معتمد، هذا هو الذي النفس يعني لا ترتاح له، وهذا إن لم يعني يبطل الحج أو ثواب الحج فلا شك أنه ينقصه. فالذي ينبغي للإنسان أن يترفع عن هذا ولا يؤذي عباد الله، وعلى من ولي أمرا كما قلت لكم من أمور المسلمين أن يخلص فيه. فمن كان مولا على يعني الجهة التي تمنع التسول عليه أن يتابع هذا ويمنع المتسولين حتى لا يؤذوا الناس وحتى لا يشغلوهم عن عبادته. نعم. هل تجوز زيارة الأولياء والصالحين والذبح عند قبورهم والاعتقاد فيهم؟ وهل يؤثر هذا العمل على المسلم على الحاج؟ وهل للنساء؟ يسأل الأخ قبل خطوة خطوة، يسأل الأخ عن زيارة قبور الصالحين وعن سؤاله وعن الذبح لهم، هذا الكلام في التفصيل. أما زيارة قبور الصالحين لأجل السلام عليهم والدعاء لهم فهذا مشروع، وهذا لا يختص بمسلم دون مسلم. فيا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أرشد إلى زيارة القبور وقال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وكان عليه الصلاة والسلام يزور أهل البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فهو أحوج منك، هذا الشخص المدفون أحوج منك الآن، لأن في حاجة إلى حسنة ترفع درجاته، أو حسنة مثلا تكون سبب في محو ما عليه من السيئات، تخفيف ما إذا كان عليه شيء من العذاب. فهو في حاجة إلى دعوة منك خالصة صالحة، هذا يعني هذا مشروع، يعني زيارة قبور الأولياء والصالحين أو غيرهم من سائر المسلمين لأجل أن يدعو لهم ويستغفر لهم ويسلم عليهم، هذا مشروع. أما زيارتهم لقصد دعائهم أو رجاء كشف الكروبات، تفريج الكروبات، دفع الضر، جلب النفع، طلب المدد، فهذا شرك أكبر إذا مات الإنسان وهو عليه فهو من أهل النار، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن وكذلك الذبح لهم كون يذبح لهم قربة، لأن الذبح عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله، قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحاصل يا إخواني إتيان قبور الأولياء والصالحين لهذا المقصد، أي مقصد رجاء الشفاعة أو رجاء الإعانة أو الإغاثة أو قضاء الحاجة أو رجاء النجاح أو شفاء المريض أو رد الغائب، كل هذا يعتبر من الشرك الأكبر. والله جل وعلا جاء في الحديث عنه في الحديث القدسي يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فهو تركته هو شرك. وجاء في القرآن الكريم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم اشباق السؤال. فهل يجوز للنساء زيارة القبور وما هي زيارة مشروعة؟ زيارة القبور للنساء الراجح من قول أهل العلم أنها لا يجوز لهم الزيارة، زيارة القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرق، وذلك لأن المرأة ضعيفة ما تتحمل، قد يعني تجزع، قد تندب، قد يصيبها شيء من الجزع، فلهذا نهيت عن زيارة القبور. لكن لا مانع من أنها تصلي على الجنازة، لا مانع من أنها تدعو للميت تستغفر له تتصدق عنه. أما الزيارة المشروعة فهي كما وضحت لكم أن الإنسان يأتي إلى المقبرة وإذا دخل قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وإذا كان يزور شخصا بعينه كأبيه وأخيه أو أمه أو قريب له أو صديق يقف عند قبره فيقول السلام عليك يا فلان ويدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم نور له في قبره اللهم وسع له فيه اللهم ارفع درجات في درجاته اللهم كفر عن السيئات اللهم اغفر لي وله وهكذا. لكن لا يقول عند قبره اقضي حاجتي هذا شرك لا يجوز. لكن تدعوه هو احوج منك لان مرتهن بعمله. لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. هو الان ما احوج الموتى الى دعاء الاحياء ما احوجهم الى ان ندعو لهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم ارحمهم اللهم اعف عنا وعنهم يا ارحم الراحمين اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم ارفع درجاتهم اللهم كفر عنهم السيئات اللهم نور لهم القبور اللهم وسع لهم في قبورهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه المصير اليهم. هم قدامنا ونحن خلفهم هم فرطنا ونحن خلفهم ما في أحد يبي يقعد كل الماشي. لكن تمهل في هذه الحياة أجل شاء الله لك أنك تقضيه فإن وفقت فيه لعمل صالح فهذه التجارة الرابحة وإن تكون الثانية لا قوة إلا بالله. فلو طال عمرك عمر نوح وعملك سيء ما انفعت بل يضرك لأن الله جل وعلا يقول أفرأيت إن متعناهم سنين سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا الأرض. ولهذا جاء في الحديث الصحيح خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله نسأل الله العافية. نعم. هل يجوز أخذ ماء زمزم إلى الأهل والأصدقاء في بلد آخر؟ يسأل الأخ عن حكم نقل ماء زمزم إلى بلد آخر للأهل والأصدقاء لا مانع من ذلك يعني يجوز هذا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله ثبت عن عائشة وغيرهم من الصحابة وعليه سلف الأمة وعليه عمل الأمة خلفا عن سلف. يجوز نقل الماء ماء زمزم لقصد الاستشفاء به أو لقصد مثلا شربه مثلا لطلب الشفاء لطلب الرزق لغير ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماء زمزم لما شرب له فإن شربته رجاء الشفاء شفاك الله وإن يعني شربته رجاء الشفاء أشبعك الله وإن يعني شربته تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام ورجاء المثوبة والمغفرة غفر الله لك وهكذا ماء زمزم لما شرب له. نعم. وإذا كان هذا يجوز فهل ينفع ويشفيهم كما ينفع الحاج؟ نعم ينفع بإذن الله ينفع بإذن الله. الله الله هو الشافي لكن هذا سبب من الأسباب هذا سبب من الأسباب لأن جاء في الحديث ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقط وفي الحديث الآخر ماء زمزم لما شرب له. وكان ينبغي أن يكون الإنسان إذا شرب الحمد لله رب العالمين اللهم اصل به قلبي واملأه من خشيتك اللهم اجدني به علما أو كلام من هذا معنى. المهم يدعو بما أحب وما تيسر من الدعاء. نعم. بالنسبة لزكاة الزراعة هل يجوز إذا دفعت عنها نقود بعد البيع لأن الحقل بعيد عن الناس يعني الحبوب الحبوب هي لو أخرج منها الحبوب كان أولى لكن إذا كانت مصلحة الفقراء لدفع الحبوب إليهم الذي يظهر أنه لا شيء. نعم. هناك مسجد وبجانبه غرفة ملتصقة به وهذه يوجد بها عدد من القبور فهل تصح الصلاة في هذا المسجد أم لا؟ إذا كانت القبور في قبلة المسجد فلا تصح الصلاة وإن كانت القبور في جانب من الجوانب مفصولة عن المسجد بجدار فالذي يظهر صحة الصلاة وإن كان القبر في وسط المسجد فإن كان القبر يعني فإن كان المسجد فإن كان القبر قبل المسجد هدم المسجد وإن كان الأصل المسجد و دفن في هذا الشخص فإنه ينبش ويدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين يعني لا بد من هذا التفصيل. كانت القبور في القبلة فلا تصح الصلاة وإن كانت في جانب وهي محوطة محجورة بحجرة ما لها علاقة بالمسجد ولا ارتباط لها بالمسجد فلا مانع من الصلاة. وإن كان القبر في وسط المسجد فإن كانت الأولوي فإن كان الأول صاحب القبر هدم المسجد. وإن كان المسجد بناؤه هو الأول وهذا دفن فيه فإنه ينبش ويدفن مع المسلم. زكاة يا أستاذ هل تشمل زكاة الفطر؟ لا الزكاة نعم الفطر أيضا زكاة الفطر لكن هل يصح إخراجها نقدا؟ لا لا تخرج طعام لأن المقصود منها إغناء الفقراء في يوم العيد. إن كانت المصلحة في النقص ولو كان حد لكن إذا دفعتها للفقير باعها ما في مال. إذا دفعتها للفقير فإن شاء أكلها وإن شاء باعها. ما حكم صلاة الجماعة على الرجل؟ وما رأيكم في رجل يرغب أن يصلي مع أهله قصدا تعليمهم أهله الصلاة؟ الصلاة لحظة الصلاة يقول ما حكم صلاة الجماعة؟ بينت لكم في الدروس الماضية أن صلاة الجماعة واجبة وذكرت لكم الأدلة على ذلك من القرآن والسنة ومن الأدلة قوله عز وجل واركعوا مع الراكعين وقوله عليه الصلاة والسلام حينما قال له ابن المكتوم إني رجل كفيف يعني لا أبصر وليس لي قائد يلائمني فهل من وأنا شاسع الدار فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال لا أجل.